في حلقتنا اليوم بعث بها المستمع أحمد عبد الله عبد الهادي القحطاني من خميس مشيط. في الواقع الأخ أحمد بعث بأسئلة كثيرة جدا، ولكننا نعتذر عن تقديمها جميعا لسببين: أولا لإتاحة الفرصة للإخوة الباقين، والسبب الآخر لكون البرنامج قد تناول بعض أسئلته في حلقات مضت. إنما هذه الأسئلة التي سنتناولها في حلقتنا اليوم، أولها يقول: التورك في الصلاة أليس هو في كل تشهد يليه السلام كما قال الإمام الشافعي؟ وفي أحد القولين عن أحمد: ولو كان في ركعتين، وإذا كان لا يسن إلا في الرباعية عملا بحديث أبي حميد، فهل نقيس على القبض بعد الرفع من الركوع التورك في الركعتين والركعة؟ فما رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ السائل يسأل عن حكم التورك، هل يكون في كل سلام في كل تشهد يعقبه سلام، أو يكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان؟ نعم، والصواب أنه يكون في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان، يكون في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام، هذا هو الصحيح. نعم. الذي به تجتمع الأدلة، وهو أيضا مقتضى الحكمة، لأنه إنما جعل في التشهد الثاني يكون التمييز بينه وبين التشهد الأول، بخلاف الصلاة التي ليس فيها إلا تشهدان، فإنه لا حاجة إلى التورك الذي يحصل به التمييز بين التشهد الأول والتشهد الثاني. وعلى هذا فصلاة الفجر ليس فيها تورك، والنوافل ليس فيها تورك، لأنها ركعتان ركعتان. لا. وأما قول السائل فهل لا يقاس على القبض فيما قبل الركوع وما بعد الركوع، فأنا لا أدري ما معنى هذه العبارة، ولا وجه القياس الذي يريده هذا السائل، ولكنني أتعرض لمسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد القيام من الركوع. نعم. فأقول إن الإمام أحمد رحمه الله خير بينهما، قال إذا قام من الركوع فإن شاء قبض، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى، وإن شاء أرسلهما. ولكن مقتضى حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري أنه أي أن السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع، وذلك لأنه قال رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يقتضي أن يكون القيام بعد الركوع داخلا في ذلك، لأن قوله في الصلاة يشمل كل الصلاة، لكننا نخرج منها الركوع لأن اليدين موضوعتان على الركب، والسجود لأن اليدين على الأرض، والجلوس لأن اليدين على الفخذين، فيبقى القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعده فيكون داخلا في هذا الحديث. نعم. فالصواب أنه إذا قام من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى كما يضعهما كذلك قبل الركوع. نعم. التورك، لعل بعض الإخوة لا يعرف صفته، فما هي صفته وحكمه؟ الصلاة فيها ثلاث صفات في القعود. نعم. كلها مشروعة. الصفة الأولى التورك، والصفة الثانية الافتراش، والصفة الثالثة التربع. التربع والافتراش والتورك. نعم. أما التربع فإنه سنة لمن صلى جالسا في محل القيام، يعني بمعنى أنه إذا صلى جالسا فإنه يكون حال القيام أي في الحال التي يكون فيها قائما يكون متربعا، فعلى هذا يكون متربعا قبل الركوع وحال الركوع وإذا رفع من الركوع. هذا في الذي يصلي قاعدا. وأما الافتراش فيسن في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد في كل صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وفي التشهد الأول في كل صلاة فيها تشهدان. وأما التورك فيكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان، فيكون التورك في التشهد الثاني. أما التربع فإن التربع أن يجلس على أليته وأن يضم ساقه إلى فخذيه، وأما الافتراش فأن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وأما التورك فأن يجلس كالافتراش إلا أنه يضع أليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليمنى. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: هناك أناس في مناطق مختلفة يقولون عند الغضب على شخص ما خذوه يا جن أو خذوه يا سبعة، يدعون عليه بأن يأخذه الجن وما إلى ذلك من هذه الأدعية، فهل هذا شرك محبط للعمل؟ حيث أنني سمعت من أحد المشايخ بمنطقتنا يخطب في يوم الجمعة فقال إن ذلك شرك، حتى ذكر أن الزوجة إذا لم تتب من ذلك أنها لا تبقى مع مسلم موحد، أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. فمن دعا غير الله من جني أو ملك أو نبي أو ولي كان مشركا، ودليل ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الله تعالى الدعاء عبادة، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر وشرك مخرج عن الملة، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودعاء غير الله كفر، لقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأثبت الله في هذه الآية أمرين مهمين: الأمر الأول أن من دعا غير الله فهو كافر لقوله لا يفلح الكافرون. الأمر الثاني أن من دعا غير الله فإنه لا يفلح، لا يحصل له مطلوبه ولا يرجو من مغوبه. نعم. فيكون داعي غير الله خاسرا في دينه ودنياه. وإذا كان غير مفلح فهو أيضا غير عاقل، بل هذا غاية السفه، لقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، ولكنه جاء بصيغة النفي، جاء هذا النفي بصيغة الاستفهام لأنه أبلغ من النفي المحض، حيث يكون مشربا معنى التحدي. وعلى هذا فدعاء الجن أو الشياطين أو الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين أو غير ذلك كله شرك بالله عز وجل، يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله منه وأن لا يعود إليه. فإن مات على هذه العقيدة، أعني على عقيدة أنه يدعو غير الله وأن هذا المدعو يستجيب له من ملك أو نبي أو ولي أو رسول، فإنه يكون مشركا يستحق ما قال الله تعالى فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول: إذا أقيمت جمع متعددة لغير حاجة فهل يصح ذلك، حيث أن في منطقتنا جمعا كثيرة وبعض الأحيان يصلونها ظهرا لعدم وجود إمام للمسجد؟ من حكمة الشارع أن الله سبحانه وتعالى، بل من حكمة الله تعالى أنه سبحانه وتعالى جعل لعباده اجتماعات متعددة، فمنها اجتماعات الحي في الصلوات الخمس في مسجد واحد، ومنها اجتماعات أهل البلد كلهم في مسجد واحد في يوم الجمعة، ومنها اجتماعات عموم المسلمين في مناسك الحج. والجمعة اجتماع عام لكل أهل البلد، ولهذا خصت بأحكام لا توجد في صلاة الظهر، فلا يجوز لأهل البلد أن يجعلوا جمعا متعددة إلا إذا كان هناك حاجة، مثل أن تتباعد جهات البلد فيشق عليهم الذهاب إلى المسجد الواحد، أو يكون المسجد ضيقا لا يتسع بالمصلين فيحدثوا مسجدا آخر تصلى فيه الجمعة. والواجب على المسؤولين أن يبحثوا هذا الأمر في بلدكم، وأن يلغوا الجمعة الجديدة التي لا حاجة إليها، وإلا فإن بعض أهل العلم يقول إنهم إذا صلوا جمعة بدون حاجة فإن الصلاة لا تصح لوجوب اجتماع الناس في مسجد واحد. لا. وعلى كل حال فالواجب عليكم الآن أن تتصلوا بالمسؤولين حتى يبحثوا في هذا الأمر ويفعلوا ما يجب عليهم في توحيد الجمعة ما استطاعوا. نعم. سؤاله الذي بعد هذا يقول: هل الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لأبي زوجتي يعتبرن من محارمي يجوز لي ولهن الكشف والمصافحة، أم المحرمية خاصة لأم الزوجة فقط؟ إذا تزوج الإنسان امرأة وعقد عليها صارت أم الزوجة وأم أمها وأم أم أمها وإن علت، نعم، من محارمه يجوز لها أن تكشف له ويجوز أن يصافحها، لأن القاعدة في هذه المسألة أن الرجل إذا عقد على امرأة صار محرما لكل أمهاتها وإن علونا، وصار محرما لبناتها إن دخل بها، نعم، كما أن آباء الرجل يكونون محارم لزوجته، آباءه وإن علوا، وأبناءه وإن نزلوا يكونون أيضا محارم لزوجته. فهنا أربعة أنواع: أصول الزوج وفروعه يكونون محارم للزوجة بمجرد العقد وإن لم يدخل بها، لا، وأصول الزوجة يكون محارم للزوج بمجرد العقد وإن لم يدخل بها، وفروع الزوجة يكون محارم للزوج بشرط أن يدخل بها أي أن يجامعها، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولقوله تعالى في آيات التحريم: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. هو سؤال عن زوجات أبي الزوجة غير أمها. أما زوجات أبي الزوجة فإنها غير أمها، فإنه لا يحل للزوج أن يصافحهن، ولا يحل لهن أن يكشفن وجوههن عنده. نعم. وذلك لأنهن لسن بمحارم له. نعم. السؤال التالي يقول: إذا توفي رجل وعنده أكثر من زوجة، فهل يجوز لهن الحداد في بيوت أهلهن كآبائهن أو إخوانهن، أم لا بد من لزوم بيت الزوج للحداد؟ يجب على الزوجة إذا مات زوجها أن تبقى مدة العدة في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. نعم. سواء كانت واحدة أم أكثر، ولا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها إلا إذا كان هناك ضرورة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين أن المرأة يجب عليها الإحداد إذا مات عنها زوجها مدة العدة كلها. لا. بأن تتجنب الزينة بجميع أنواعها، سواء كانت من اللباس أو من الحلي، وأن تتجمل التحسين من الكحل وتحميل الوجه وغير ذلك، وأن تتجنب الطيب بجميع أنواعه إلا إذا طهرت، فإنها تتبخر بالقسط والأظفار وهما نوعان من الطيب، تتتبع أثر الدم فقط لإزالة هذه الرائحة. وأن تتجنب الخروج من بيت زوجها، فلا تخرج، أو من البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فلا تخرج إلا لضرورة، أو إذا كان هناك حاجة تخرج في النهار دون الليل، فهي لازمة للبيت، وخروجها إن كان لضرورة جاز ليلا ونهارا، وإن كان لغير ضرورة ولا حاجة لم يجز لا ليلا ولا نهارا، وإن كان لحاجة لا ضرورة جاز نهارا لا ليلا. نعم. لزوم العدة في البيت الذي مات زوجها وهي فيه. نعم. هل هذا الكلام مطلق، يعني حتى لو كانوا مثلا في زيارة أو في ضيافة أحد؟ المراد وهي فيه يعني ساكنة فيه. ساكنة سكنة. أما لو مات زوجها وجاءها الخبر وهي في زيارة لأهلها، نعم، يعني عندهم في بيتهم، فإنه يجب أن تخرج إلى بيت زوجها. وكذلك لو قدر أنها مات زوجها في المستشفى وهي تمرضه في المستشفى، فإنها ترجع إلى بيتها. نعم. لو فرضنا أنه مات زوجها وهم في بيت مستأجر، وبعد وفاته تنتقل إلى بيت أهلها لانتهاء مثلا مدة الإيجار أو نحو ذلك، مثل هذا إذا كانت في بيت، نعم، إذا كانت في بيت مستأجر فإنه يجب عليها أن تبقى فيه. نعم. إلا إذا أخرجها صاحب البيت لتمام المدة أو لغير ذلك، فإنها تخرج إلى بيت زوجها أو إلى أي بيت شاءت. نعم. وتكمل العدة هناك. نعم. سؤاله التالي يقول: جدي لأمي، هل زوجاته الأخريات غير جدتي لأمي من المحارم؟ نعم. جدك لأمك، نعم، زوجاته من محارمك، لأنهن من زوجات آبائك، فإن أبا الأم من أصولك، وإذا كان من أصولك فإنه قد سبق قبل قليل أن المرأة يكون فروع زوجها يكونون من محارمها، فأنت إذن من فروع زوجها أو من فروع زوجهن، فتكون محرما لهن. نعم. يقول أيضا: جاء في بعض الأحاديث أن القرآن يشفع للعبد يقول يا ربي إلى آخره، فكيف الجمع بين ذلك وبين أن القرآن كلام الله غير مخلوق والحديث فيه أن القرآن يقول يا رب؟ هذا الحديث إذا صح، نعم، يعني بعض أهل العلم ضعفه، لكن إذا صح هذا الحديث فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكون هذا القرآن الكريم يمثل جزاؤه وأجره يمثل بشيء يتكلم فيتكلم، كما أن الموت وهو معنى من المعاني يمثل يوم القيامة على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، يشهدها أهل الجنة وأهل النار. فالمعنى الذي هو عمل الإنسان وهو قراءته وثواب الإنسان على هذه القراءة قد يجعله الله تعالى شيئا ينطق ويتكلم ويقول يا رب، هذا إن صح الحديث. نعم. له سؤال أيضا ما قبل الأخير، يقول هل يجوز السؤال بوجه الله تعالى لغير الجنة، حيث قد ورد في حديث صححه الألباني جاء فيه ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث لا يحضرني الآن الحكم بصحته. نعم. والذي أرى أنه ينبغي لطالب العلم إذا صح أحد من أهل العلم الحديث وليس في الكتب المشهورة بالصحة والتي تلقاها أهل العلم بالقبول، أرى أن يبحث هو بنفسه عن هذا الحديث وعن سنده حتى يتبين له صحته، فإن الإنسان بشر ربما يخطئ كما أنه يصيب. ولكن هذا الحديث لا يحضرني الآن الحكم عليه بالصحة أو بغيرها، فإن صح هذا الحديث فمعناه أنه لما كان وجه الله تعالى موصوفا بالجلال والإكرام كان لا ينبغي أن يسأل فيه إلا أعظم الأشياء وهو الجنة، أما الأشياء التي دونها فإنه لا ينبغي أن يسأل، كما أن المسؤول إذا سئل بوجه الله وهو الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام فإنه لا ينبغي له أن يرد من سأل به، بل إنه يجب عليه أن يجيبه. لا. وكل هذا الذي أقوله إذا كان الحديث صحيحا، والله أعلم، ولعلنا إن شاء الله تعالى نبحث عنه ويتسنى لنا الكلام عليه في موضع آخر إن شاء الله. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول إذا بنى شخص عمارة له مكونة من طابقين عليها دكاكين وبنى تحت الأرض مسجدا، فهل الصلاة في مثل هذا تصح، علما أن بجوار هذه العمارة مساجد وجوامع شتى، علما أنني قرأت لابن حزم رحمه الله في المحلى بأن الصلاة في مثل هذا المسجد لا تصح، فهل هذا صحيح؟ الأصل أن الصلاة صحيحة في كل مكان إلا ما دل الدليل على منعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وهذا المسجد الذي بني وحوله دكاكين أخر وحوله مساجد أخر يشبه أن يكون مسجد ضرار، لأن المساجد الأولى أحق منه بالجماعة، وقد ذكر أهل العلم أنه إذا بني مسجد ضرار يضر من حوله فإنه يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه، لقوله تعالى لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ويعني بقوله تعالى لا تقوم فيه أبدا ما ذكره قبل هذه الآية، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. لا. وعلى هذا فالواجب لكل من أراد أن يبني مسجدا أن يتصل بالجهات المسؤولة عن البلد، هل يمكنه أن يقيم هذا المسجد أم لا، وذلك لأن الحكومة توفقها الله جعلت لكل شأن من شؤون الحياة مسؤولين يرجع إليهم، واستقلال الإنسان في مثل هذه الأمور لا ينبغي، بل الواجب عليه إذا كان ولي الأمر منع أن ينشأ شيء إلا بعد مراجعته، الواجب عليه أن يراجع ولاة الأمور قبل أن يحدث ما يحدث. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عين ميم سين من البحرين. السؤال الأول في رسالته يقول جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية أن يشترط للمرأة عند خطيبها مهرا، معجل ومؤجل، وغالبا ما يكون المؤجل مبلغا كبيرا، مما يجعل المرأة بعد الزواج تسيطر على الرجل خوفا من هذا المهر المؤجل الذي يدفعه الزوج عند الطلاق، فما الحكم الشرعي في هذا؟ الحكم الشرعي في هذا أن نقول إن الأصل في المعاملات الإباحة، نعم، إلا ما دل الدليل على منعه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فكل ما اتفق عليه الطرفان المتعاملان فإنه صحيح يجب تنفيذه حسب ما اشترطاه ما لم يكن مخالفا للشرع. وتأجيل بعض المهر سواء كان الكثير منه أو القليل أمر لا بأس به، لأنه لا يتضمن ضررا ولا محظورا، والرجل قد التزم بذلك على نفسه وهو يعلم أن المتبقي من المهر كثير. وإذا كان الرجل مبغضا لزوجته فإنه لا يعيش معها ولو كان الباقي كثيرا، بل سيفارقها ويؤدي ما يجب عليه من المهر. أما إذا كان يحبها فالأمر ظاهر. والخلاصة أنه يجوز أن يكون بعض المهر مؤجلا وبعضه معجلا، ولا فرق بين أن يكون المؤجل أكثر أو أقل. نعم. السؤال الثاني يقول: عند تقسيم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيبا معادلا لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات، أما الأراضي الزراعية فيجعلون لها نصف نصيب الذكر، فما الحكم الشرعي في ذلك أيضا؟ الحكم الشرعي ما ذكره الله تعالى في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل، والواجب على ولاة الأمور أن يلتزموا بأحكام الله تعالى سواء في الميراث أو في غيره، لأننا نحن عباد لله عز وجل، يجب علينا أن نطبق كل ما أمر به وأن لا نعارض ذلك بما تمليه علينا أهواؤنا وعقولنا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، على إجابته عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم، حيث كانت الإجابة من نصيب الأخوين أحمد عبد الله عبد الهادي القحطاني من خميس مشيط والأخ عين ميم سين من البحرين. نشكركم أعزائنا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.